في رمضان الخير يتجلى الأثر. بصمة فن ونور وسحر، ونور وسحر، مشاهد ترتل وحي الجمال، فنروي حكايا الشهر العطر. مذ كنت كان الضال الذي في صوت العرب من القاهرة. بصمة رمضانية، بصمة رمضانية، ترصدها لكم منار عبد الله. أهلا بكم. في كل عام وفي مشهد مهيب تتوشح الكعبة المشرفة بكسوة جديدة، تتلألأ خيوطها الذهبية تحت شمس الحرم المكي، مشهد يجمع بين الروحانية والإبداع، بين الفن والعقيدة. لكن هل تساءلتم عن القصة التي تكمن وراء هذه الكسوة؟ كيف تصنع؟ ولماذا يعد رمضان شهرا محوريا في رحلتها؟ تعود عادة تغيير كسوة الكعبة إلى العصور الإسلامية الأولى، لكن مع مرور الزمن أصبحت صناعتها تتم وفق طقوس دقيقة وارتبطت برمضان بشكل خاص. اليوم تصنع الكسوة داخل مجمع الملك عبد العزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة، وهو المكان الوحيد في العالم الذي ينتج هذا النسيج المقدس. تبدأ مراحل صناعة الكسوة منذ شهر محرم، لكن شهر رمضان يمثل لحظة محورية في العمل، حيث يكون التركيز الأكبر على حياكة التطريز اليدوي المذهب الذي يحمل آيات قرآنية وزخارف إسلامية مميزة. ويستغرق إنتاج الكسوة بالكامل حوالي 8 أشهر، يشارك فيها أكثر من 200 حرفي متخصص يعملون بإتقان نادر على أنوال النسيج، وتستهلك الكسوة نحو 1000 كيلوغرام من الحرير الخام الذي تتم صباغته داخل المجمع باللون الأسود، و120 كيلوغراما من أسلاك الذهب، و100 من أسلاك الفضة. وتتوشح الكسوة من الخارج بنقوش منسوجة بالخيوط السوداء بطريقة الجاكارد، كتب عليها لفظ يا الله يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وسبحان الله وبحمده، وسبحان الله العظيم، ويا ديان يا منان. وتتكرر هذه العبارات على جميع قطع قماش الكسوة، ويتم تطريز النصوص بالخط الثلث العربي الأصيل، وهو نفس الخط الذي استخدم منذ العصور الإسلامية الأولى. ودي لي سلامي يا رايح للحرم، ودعي لي وسلم لي على هادي الأمم، انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها. إذن لماذا كان رمضان شهرا محوريا في صناعة الكسوة؟ ذلك لأن في هذا الشهر المبارك يجتهد العاملون في المجمع لإتمام حياكة التطريز بدقة وإتقان خلال العشر الأواخر، استعدادا لنقلها في موكب رسمي في غرة محرم. وفي الماضي كانت الكسوة تنقل من مصر في موكب مهيب يعرف بالمحمل المصري، وكان وصولها إلى مكة يعد حدثا احتفاليا ينتظره الجميع. واليوم تستمر هذه الصناعة في التوهج محافظة على تقاليدها، لكن بتقنيات حديثة تضمن استمرارية هذا الفن العريق. غدا نلتقي مع بصمة رمضانية. بصمة رمضانية. منار عبد الله.